بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مما ذكره من المنهيات في الدرس السادس عشر من الدروس المهمة، سبق لنا نكل الربا والتولي يوم الزحف، وهو نوع من كبائر الذنوب، كما قال الله عز وجل: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فالتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب، ومعنى التولي يوم الزحف هو الهرب أو الهروب والخروج عندما تلتحم الصفوف في الجهاد. إذا اجتمعت الصفوف في الجهاد والتقى الصفان ثم هرب من هرب، فهذا هو التولي يوم الزحف. تولي يوم الزحف. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فالتولي يوم الزحف لأنه يورث الضعف، ضعف المسلمين، أو مثلا خذلان للمسلمين أيضا، ومثلا توهين لصفهم، وجعل الصفوف بدل من تكون قوية نشيطة تكون عندها شيء من الضعف والهزال والهروب وغير ذلك. ولأن الجهاد يجب على من حضره، الجهاد معروف كما سبق لنا أنه في ثلاثة أحوال يجب، فمن ذلك إذا حضره، إذا حضره وجب ذلك. ولهذا جاء في الصحيحين: سبعة يظل سبعة يجتنب السبع الموبقات، ومنها تولي يوم الزحف. تولي يوم الزحف. ومن المنكرات والمعاصي والسيئات كبائر الذنوب قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، كما قال الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وهذا توافق فيه الكتاب والسنة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر منهن وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والله يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي الصحيحين: من قذف مملوكا بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه من قذف المؤمنين والمؤمنات. ولهذا جاء في الصحيحين: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإن كان والقذف كبيرا من كبائر الذنوب، ولكن خصت المحصنات الغافلات المؤمنات لأهمية ذلك ودورة وضعف المرأة، فبالتالي يسهل قذفها والوقوع في عرضها فلهذا من كبائر الذنوب قذف المحصنات، المرأة المتحصنة والغافلة المؤمنة. وهذا كله خرج مخرج الغالب، وإلا يحرم القذف مطلقا، يحرم القذف مطلقا. والعلماء لهم كلام طويل في باب القذف، وقد خص باب خاص له يقال له باب القذف، ففيه من أحكام القذف ما يوجب جلده أو تعزيره ثم أيضا من كبائر الذنوب منها عقوق الوالدين. تقدم لنا بر الوالدين، وإذا ذكر البر بمعنى ترك العقوق، وإذا ذكر العقوق بمعنى بر الوالدين، فسبق لنا الكلام على البر. لكن العقوق جاء فيه النص على تحريمه والوعيد على أهله، ولهذا في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فذكر منها عقوق الوالدين، والعقوق يكون بالقول ويكون بالفعل، العقوق يكون بالقول ويكون بالفعل، فتارة بالفعل بالضرب أو اللعن أو الشتم أو عدم الائتمار، وتارة يكون بالقول فعموما يكون بالقول ويكون بالفعل. ولهذا جاء في الصحيح: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، ويدخل في القاطع قاطع الوالدين من باب أولى، فلا يجوز حقوق الوالدين. والعقوق هو أن يجحد الإنسان جميل حق الوالدين، ويستنكر المعروف، ويعصي الله عز وجل، وبالتالي إما أن يمتنع من امتثال أمرهما، أو أن يضربهما، أو أن يتأفف منهما، أو أن يتضجر من أفعالهما، أو أن لا يمتثل أمرهما، أو مثلا ينهرهما بقوله أو فعله أو نحو ذلك من الأشياء. المقصود أن البر من واجبات الدين، والعقوق من العذاب الأليم، نعوذ بالله من ذلك. فلهذا من كبائر الذنوب عقوق الوالدين، الوالد أو الوالدة. وربنا يقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما. سبق الكلام على البر وما إلى ذلك. ثم أيضا قطيعة الرحم، وكما أيضا سبق في من باب الآداب وجميل الخصال، ألا صلة الرحم. فإذا ذكرت صلة الرحم بمعنى ترك قطيعة الرحم، وإذا ذكرت قطيعة الأرحام بمعنى صلة الأرحام. فالشاهد من ذلك أن قطيعة الأرحام من كبائر الذنوب. ولهذا ربنا عز وجل يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أعوذ بالله من ذلك. يرضى الإنسان أن يلعن أو أن يلعنه الله ويطرده من رحمة الله، فيعق أرحامه ويقطع بإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وخالاته وأخواله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يرضى الإنسان أن يلعن. ولهذا جاء في الصحيحين: لا يدخل الجنة قاطع، قاطع رحم. يعني قد يقول القائل: أنا يعني أنا مثلا في السعودية، وأهلي في مصر أو في السودان أو هنا وهناك. نقول: الصلة واجبة سواء قريبين منك أو بعيدين، بالاتصال، بمواساتهم، بتعزيتهم إن حصل عندهم مصيبة، بمثلا الحديث معهم، بالسلام معهم، السلام، النفق عليهم بقدر الإمكان، وهكذا. هذا من صلة الرحم. فمن بينه وبين أبيه أو أخيه عقوق أو قطيعة، فليتق الله عز وجل وليبادر إلى أن يتصل بهم. والحمد لله المواصلات موجودة بين أيدينا، موجودة. الإنسان يتحدث مع زوجته ويتحدث مع أحبابه الساعات الطويلة، ما يمل ولا يكل. ولكن إذا أراد أن يتصل على عمه أو عمته أو خاله أو خالته أو قريبه، كأن جبل أحد على رأسه. وهذا اعلم أن الشيطان، أن الشيطان على رأسك، فيجب عليك أن تتقي الله عز وجل. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. البعض تجده مثلا أخته أو أخيه، أو تجده قريبا منه، ما بينه وبينه إلا إيش، كيلوات، ومع ذلك لو سنة أو سنتان وثلاث لم يسلم عليهم ولم يتحدث معهم ولم يتفقد أحوالهم. فيتق الله الإنسان في نفسه، ويراقب الله عز وجل، ويصل أرحامه، ويبتعد عن العقوق. لا يدخل جنة قاطع. ولهذا في الصحيح: من أنا الرحم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شققت لك من الرحمن. فتقول من وصل، يقول الله: من وصلني وصلت، ومن تقول: من وصلني وصلت، ومن قطعني قطعت. هل ترضى أن يقطعك الله عز وجل؟ لا والله. فلهذا قطيعة الأرحام تكون بالإيذاء وعدم المساعدة، عدم الإحسان إليهم. وقطيعة الرحم هو الإساءة إلى الرحم، تكون القطيعة بترك الإحسان، ترك الإعانة والمعاونة والسلام. بعض يبخل بالسلام عليك، يبخل بالسلام عليكم، فيجب علينا أن نتقي الله عز وجل ونحدد لنا يوميا. لو تجعل السلام مع الراتب يمكن تبدأ تذكر، ها؟ لو لا نزل الراتب تتصل على أقاربك، تجعل الراتب علامة على الاتصال على الأقارب، هذا من أحسن شيء. تجيك بالجوال ولا رسالة فمسارعة اتصل على أخي إخوانك 1 2 3 والأب والأب والعم العمة ولغيرهم. أما الوالدين هذا أمر مفروغ منه، يوميا أو يوم وراء يوم الاتصال على الوالدين، دخل السرور عليهم، تبادل الحديث معهم. فينبغي لنا أن نكون هكذا، يعني أقل قليل كل شهر، كل شهر اتصل على إخوانك واتصل على أقاربك وتواصل معهم. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثر. لو قال إنسان أنا عندي لك شغلة إذا عملته زاد راتبك، بدل من يصير راتبك 1000 ريال يصير 2000، إيش رأيك؟ ما تبحث عنه ولا ما تبحث؟ تبحث. النبي هنا يقول من أحب أن يبسط له في رزقه يزداد رزقه، يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. لا إله إلا الله، عمل بسيط لكن يحتاج إلى نية وعمل وبذل وحرص، حرص. ولهذا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ويسأل الإنسان ربه التوفيق من الله عز وجل. ولهذا يعني قاطع الرحم يوقف عمله، عند الإمام أحمد أن أعمال بني آدم تعرض كل خميس وإلا قاطع رحم. وعلى كل يعني الأحاديث في ذم قطيعة الأرحام واللعنة موجودة في كتاب الله وسنة رسوله، فيجب علينا أن نتحاشى ذلك وأن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وأن نصل أرحامنا ولا نقطعهم. وكذلك يعني من باب أولى الآباء والأمهات، الآباء والأمهات والاتصال عليهم، تبادل الحديث معهم وإرسال مثلا الهدية لهم، هذا كله من البر، ترك العقوق. فعلينا أن نتقي الله عز وجل ونراقب ربنا عز وجل. ولهذا قطيعة الأرحام وعقوق الوالدين قرينان، قرينان دائما يسأل، ويدخل هذا في هذا وهذا في هذا، فلا يدخل الجنة قاطع، يدخل بذلك حقوق الوالدين. وبر الوالدين من بر الوالدين بر الأقارب وصلتهم والإحسان إليهم، والإحسان إليهم متقدم الكلام على ذلك بما لا مزيد عليه. ومن الكبائر أيضا شهادة الزور، وشهادة الزور يعني الكذب. ولهذا وصف الله عز وجل المؤمنين بقوله والذين لا يشهدون الزور، وقال عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. شهادة الزور الآن يعني شبه فاشية ومنتشرة، فالإنسان يشهد زور بدون أن يعلم، لا يجوز لك، لا يجوز لك، ويحرم عليك أن تشهد شهادة إلا كالشمس في ربعة النهار. ما تقول هذا صديق أو هذا قريب أو هذا زميل أو هذا أخ أو هذه أخت أو هذا رفيق لي في المحكمة أو هذا رفيق لي في الدوام ونحو ذلك، لا، لا تضع قلمك في ورقة إلا بعلم، إلا بعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشهد شخص قال رآه الشمس، قال على مثل هذا فاشهد، على مثل الشمس. وتجد الإنسان في في في الطرقات أو في الدوائر الحكومية وغير ذلك، تعال اشهد، قال أبشر أنا وراك، وين رايح؟ للمكتب الفلاني، وابشر. طيب اسأل، اشهد، لكن اشهد بعلم. ولهذا شهادة الزور، شهادة الكذب من كبائر الذنوب وعظائم الأمور، تمحق البركات والخيرات وتزيل النعم والعطاء. ولهذا في الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، فقال الإشراك بالله وحقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور. كان النبي متكئ فجلس فجعل يكرر، قال وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة الزور، يكرر يكرر حتى قلنا ليته سكت، يكرر لعظم هذا الأمر. ولأن شهادة الزور في آخر الزمان يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون. بعض الناس بدون شهادة، وين تبي شهادة؟ أنا عندي شهادة. إذا كان عندك علم ويتوقف الحق على ما عندك وتعرف اشهد، أما إذا كنت ما تعرف ولا تعلم وتستحي أن تسأل وبس، هذا والله عنده أرض ولا هذا عنده كذا ولا عنده كذا وكلا قال أنا عندي كذا، لا مانع، قل أعطني الصك أقرأ، أعطني الورقة والشهادة، وش المطلوب وش كذا، إذا كنت تعلم. فلهذا شهادة الزور شاهد الزور قد ارتكب عظائم، إحداها الكذب والافتراء، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، وكذلك أنه ظالم، لأنه ظلم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادة ماله وعرضه وروحه، وثالثا أنه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام، والرابع أن ما أباح أنه أباح ما حرم الله وعصمه من المال والدم والعرض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، في الصحيحين. وسيأتي الحديث إن شاء الله زيادة على ذلك، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.